كانش ليا وعتبك عدواك لو حاسس باللي بيا انسى اللي كان وسرته حضنك معدش ليا وعتبك عدواك وان كان قلبك قدر وانا قلبي معك صدر مش عايزين نفتكر محناش جايين ومش راجع راح ومش راجع